يعني يسوء صاحبه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الموت ويدفن في القبر يأتيه رجل خبيث الوجه خبيث الثياب فيقول له شوف الخبث الوصف الخبث من أنت وجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول له أنا عملك الطالح. شوف يسيء حتى في قبره في قبره. ولذلك سمي هذا العمل الطالح سيئا لأنه يسيء صاحبه يسيء صاحبه ولا يسره بأي حال من الأحوال. شوف التي كانت أنهم كانوا قوم سوء عمل سيء سيسيء إن شاء الله. وبعدين يصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله فاسقين فاسقين. والفسق كما قال أهل العلم معناه الخروج، وهو الخروج عن طاعة الله طاعة الله. ولذلك بتجد أن عقوبة اللواط عقوبة والعياذ بالله يعني صاحبها فاسق ولو فعلها مستحلا لهذا فهو كافر والعياذ بالله. ولذلك بيفرق بين الفسق الذي لا يخرج من الإسلام والفسق الذي يخرج من الإسلام. فوصف هؤلاء بالفسق فسق يخرجهم من العقيدة للتوحيد لأنهم كانوا يفعلون ذلك مستحلين لذلك مستحلين لذلك. ولذلك أهل العلم بيفرقوا بين من لاطع مستحلا للواط وفي هذه الحالة يعامل معاملة المرتد خلاص تضل منكم، وبين من فعل هذا وهو يعلم أنه حرام وفعل هذا عصيانا لله سبحانه وتعالى وفسق فسق العاصي وليس فسق الكافر. وفي هذه الحالة هتجد أن من أشد العقوبات هي العقوبة التي تقع على اللائط. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال اقتلوا الفاعل والمفعول فيه، الاثنين بيتقتلوا الاثنين، واختلفوا في كيفية القتل في كيفية القتل. فالبعض قال ويضرب بالحجارة زي الجالي المحصن، والبعض الآخر قال يحز الرقبة بالسيف. وأنا أعجبني تماما ما قاله علي بن أبي طالب لما أرسلوا إليه وقالوا وجدنا عندنا من يعمل عمل قوم لوط، فقال اصعدوا بهما إلى أعلى جبل في البلدة واقذفوهما ثم اتبعوهما بالحجارة. وقالوا ان سيدنا علي كان اخذ هذا الحكم من القرآن بالضبط كما فعل الله بقوم لوط، فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. هذا كان رأي سيدنا علي انه يترمي من اعلى قمة ويتبع بالحجارة كما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم لوط الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالخبث والسوء والفسق بالخبث والسوء والفسق والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى شوف يقول شوف احنا انعمنا عليه بايه وبعدين نجيناه من هؤلاء وبعدين كان ختامه ايه وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين انه من الصالحين. فكانت لهم سوء الخاتمة وكانت له حسن الخاتمة. كل هذا يرسله الله سبحانه وتعالى إلى نبيه ويرسله إلينا إن شاء الله تعالى حتى نطمئن إلى معية الله سبحانه وتعالى للحق ولأهل الحق. يأتي الحديث عن النبي الثامن. نعم لا الراجح انه الراجح ان امه ذهبت به صغيرا الى هذا المكان ونشأ فيه ان شاء الله تعالى ورأى ما رأى وعايش ما عايش. وكثيرا ما يقولون ان دايما النبي بيكون توجيه الله له لينشأ في المكان اللي يكون داعية فيه حتى يكون عالما بأضرار ووجاع وسلبيات هذا المجتمع. ولذلك هذا ما فعل مع نبي الله موسى. ولذلك سيدنا موسى لما هجر بلدته 10 سنين أمن الله عليه بأن جعل معه أخاه هارون نبيا حتى يكون على نعم 10 سنين اللي كانوا قد انحرف عن لغة قومه وبعد عنهم وكذا وكذا وكذا. فقال ارد ان لي يصدقني وقال افصح مني لسانا وقال اسجد به اجري تمام. ولذلك كان له دور كبير في هذا، كان له دور كبير في هذا. اي ان كان يعني ليش قضيتها، لكن اردت ان ابين لك الامر. فياتي الحديث عن النبي الثامن في هذه السوره الكريمه، وياتي قول الله سبحانه وتعالى: ونوحا اذ نادى من قبل، اذ نادى من قبل فاستجبنا. نعم نعم في والله قلتها لسه قايلها، والله والله لسه قايلها، والله لسه قايلها. قلت وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. قلت ان هذه خاتمه نبي الله لوط: اهلك الله قومه اما هو فكان في رحمه الله سبحانه وتعالى. انا قلت هذا الكلام، انا قلت هذا الكلام. ونوحا اذ نادى من ايه؟ من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. فجاء الكلام عن سيدنا نوح، والآية تقول إذ نادى من قبل، يعني من قبل أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالنجاة وبالنصرة. هو طلب هذا من الله سبحانه وتعالى صراحة. وهذه الآية أو نادى من قبل اللي بنسموه اللفظ المجمل، لما نادى قال إيه؟ قال إيه؟ زي ما حصل ان ربنا سبحانه وتعالى قال: فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ايه هي الكلمات؟ فتيجي دي يسموها الايه المجمله، تاخد تفصيلها من ايه تانية. يجي قال: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك احنا قلنا ان لما بيجوا يتكلموا عن التفسير يقول رقم واحد: تبحث عن تفسير القران في القرآن، رقم واحد. فإن وجد فلا معدل عنه، خلاص مش حاجة تانية. وإن لم يوجد فتبحث عن تفسير القرآن في السنة. فإن وجد فلا معدل عن ذلك، فإن لم يوجد فتبحث عن ذلك في أقوال الصحابة والتابعين. هذا التأصيل، مش هقول ماليش دعوة كل ده، تمام. ما في أقوال الصحابة والتابعين يبقى معيني على هذا اجتهاد أهل اللغة، اهل العلم بقى اللي عندهم درايه باللغه وكذا وكذا وكذا وكذا. فهنا هذا اللفظ جاء مجملا: نادى من قبل. قال ايه؟ هتجد ايه في القران الكريم برضو فصلت شويه لكن فيها شيء من الناس، حيث قال الله سبحانه وتعالى حكايه عن نبي نوح: اني مغلوب فانتصر. يبقى ده كان نداءه، نداء الله: مغلوب فانتصر. خلاص خلاص فانتصر، يعني عايز ايه؟ يعني يعمل لك ايه؟ ففي توضيح اكثر: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. شيل بقى كله، يلا هي دي نادى من قبل. النتيجه تخلى ربك عنه، تخلي عنه، فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. اهله الذين امنوا معه، الذين امنوا معه. السؤال بقى كان هنا: نجيناه أهله من الكرب العظيم. ما المقصود بالكرب العظيم؟ اللي بعد الجاي ان شاء الله، اللي بعد الجاي ان شاء الله لو اردت ان تعرف تستكمل، يبقى هيكون موعدنا الثلاثاء بعد القادم ان شاء الله وقدر. كل عام وانتم بخير. نعم. التدبير يبدا من كم؟ من اول يوم من الايام العشر، من اول يوم من الايام العشر. كان اذا دخل العشر، وهذا حديث في صحيح البخاري، كان ابو هريره وعبد الله بن عمر ينزلان الى السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما مع اول يوم من ذي الحجه، مع اول يوم من ذي الحجه. فاذا هنقول احنا والله هنكبر في المسجد، وراعي ان شاء الله تعالى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ان كل منكم مناج ربه فلا يرفعن بعضكم صوته على بعض. نعم. نعم. وانا بقول لا، رفع الصوت ما ترفع من اول يوم. انا بقول اهو ان كان ابو هريرة وابن عمر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ولكن لا ترفع صوتك في المسجد. لا ترفع صوتك في المسجد، لا ترفع صوتك في المسجد كده على طول. بيقول لي لماذا في الطلاق المعلق تسأل الزوج عن مين؟ قال لك ان انا بسأل الزوج عن نيته. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ تقولني ما لم اقل. موظف مرتبه من عمله يكفيه بقدر معيشته، فضيق على نفسي واولادي وادخر جزءا صغيرا من مرتبه كل شهر تحت وقت لو حدث اي ظروف طارئه كمرض او مجيء ضيف او ما شابه ذلك، فيكون معه ما يعينه على سد هذا الظرف الطارئ. فهل اذا بلغ هذا المال النصاب ومر عليه الحول تجب عليه زكاة؟ بالطبع نعم، بالطبع نعم، مادام مال لم ينفق فبالطبع نعم. نعم هو عاملها لأي ظروف، هو حر خلاص، ما هو عاملها لأي ظروف، وكلنا بنتعرض لهذه الظروف واخذ بالأسباب، ما في شيء في هذا. حصل لنا مصيبة، حصل لنا مرض، حصل لنا كذا، ومعظمنا بيفعل هذا، ما في مشكلة يعني إن شاء الله. فبيعلم الطوارئ، بلغ نصاب، عبى عليه الحول، يطلع عليه زكاة بالطبع. نعم. لا لا لا، المضحية لا يشترط فيها لا الذكورة ولا الأنوث، شرط غير وارد. نعم، لكن بيشترط انها تكون من حاجات ثلاثة: الغنم والبقر والإبل اللي هي الأنعام، الأنعام، فهي تكون من هذه الأشياء الثلاثة. فالبقرة والبدل الجمل صالحة للشركة، تمام، لكن الشاه خروف أو الماعز لا تجزئ إلا عن شخص واحد مهما كان حجمها، لا تجزئ إلا يعني الشخص بعيلته، ما هو واحد بضحى عن نفسه عن عيلته، إلا عن شخص واحد فقط لا غير. بيشترط في الضأن إن سنه لا يقل عن ستة أشهر، ستة أشهر. ولو اشترط في الماعز ان سنه لا يقل عن سنة، تمام، لا سنه لا يقل عن سنة. الابل والبقر يعني سنتين وانت طالع على طول. الجاموس نعم نعم نعم، انا بقول قلت الانعام، قلت الانعام، وهم بيغلبوا عليها اسم البقر. لو قتال واحدة كمان خير وبركة، يعني واحد يريد ان يضحي ببقرة، يريد ان يضحي بجمل، لكن الناس ما يعني الناس بقى كده نضحي ببقرة ولا بجمل، فبقول والله عايز اضحي بيك، ويقول لك ضحي بلال بيك، فلما اشوف بيك اضحي بيه، وهذا كلام لا يصح، تمام. ماشي، قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم بخير. المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا ولا زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عددا كبيرا من رسله وأنبيائه، وذكر كل واحد منهم بموجز عنه، وكان ذلك من باب التسريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن الله سبحانه وتعالى دائما يمن على رسله وعلى أنبيائه، ودائما تكون معيته لرسله ولأنبيائه. وليعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أن فضل الله له لا ينقطع، وأن معية الله سبحانه وتعالى تلاحقه دائما وأبدا، وأنه له الظفر وله النصر بإذن الله وإن شاء الله. وقد تحدثت مع حضراتكم عن بعض من أنبياء الله ورسله، أولئك الذين جاء ذكرهم في هذه الآيات الكريمات، وكان آخر شيء وقفنا عنده هو الحديث عن نبي الله نوح، وعند قول الله سبحانه وتعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. تحدثت مع حضراتكم أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر لنبيه ولنا عليه وعليه الصلاة والسلام ولنا سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال: ونوحا إذ نادى من قبل، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عددا من الأنبياء فأراد أن يبين أن نداء نوح وأن مجيء نوح كان قبل هؤلاء الأنبياء، فقال من قبل. الله سبحانه وتعالى يقول: ونوحا إذ نادى. ماذا قال نوح؟ قلت لكم هذا ما نسميه في عرف الدين بالقول المجمل، القول ليه؟ المجمل. وقلت لكم هناك في القرآن الكريم آيات عرفت بأنها الآيات المجملة، ومعنى أنها مجملة أي أنها تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل، وقد يأتي التفصيل في القرآن الكريم وقد يأتي التفصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ونوحا إذ نادى من قبل، ماذا قال؟ وعالم انطوى نداؤه كان قال لربنا إيه؟ جاءت آية من الآيات أنه قال: أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب فيه فانتصر. وجاءت آية أخرى كانت أكثر بيانا وتفصيلا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذن كان نداء نوح عبارة عن دعاء، ودعاء نوح أنه دعا ربه سبحانه وتعالى أن يستأصل أهل الكفر. بعض الناس، وأنا طبعا أشجب هذا تماما، يقول إني حينما يفاضل بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين سائر الأنبياء يدعي أن من وجه المفاضلة أن نوحا قد تعجلت دعوة على قومه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يفضله بأنه ما دعا على قومه وإنما كان قوله: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أقول هذا أمر لا يمكن أن يكون فيه مفاضلة، فسيدنا نوح ما دعا على الكافرين وما دعا ربه أن يستأصل الكافرين إلا حينما أخبره الله سبحانه وتعالى قائلا له: إنه لن يؤمن معك إلا من قد إذن سيدنا نوح من قطع صبره، بدليل أنه ما كفى ألف عام إلا 50 يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو يخبر عن نفسه بهذا، كما أخبر عنه القرآن الكريم أنه دعا ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ما فطر عن دعوة الله سبحانه وتعالى وما تعجل وما يائس، وإنما ما دعا على أهل الكفر بعد أن صبر عليهم ألف عام إلا 50، وهذا شيء لا يطيقه أحد. يعني أنت قد تصبر عام 2 شهر 2 لكن تصبر 950 سنة، فهذا شيء يعني سبحان الله، يعني سبحان من أصبره إيه الله. فلا يقول أن إنسان أنه خلاص اتعجل، كيف تعجل بعد 950 سنة جاي تقول لي تعجل؟ وبعدما قال له ربه: لن يؤمن معك إلا من قد آمن، يعني ما يريد أو إذن هو أعلم علم اليقين أن صبره سيكون بلا ثمرة، مدام أنه لن يؤمن إلا من قد آمن سيظل هؤلاء على كفرهم، بل ومن يأتي بعدهم سيكون كافرا. ولذلك هو قوله: إنك إن تذرهم اللي يحصل يضلوا إيه عبادك ولا يلدوا، سبحان الله، ايوه مش هيطلع منه غير كده، لان ربنا اخبره انه ما امن ولن يؤمن الا من قد، يبقى اللي جاي كله ايه يبقى اللي جاي كله ايه؟ يبقى الباقي باقي على كفره والآتي سيأتي على كفر، يبقى في خير في وجودهم، يبقى لا تذر على الأرض من الكافرين ايه ديارا. فلا تتخذ هذه وسيلة لأن فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سيدنا نوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مفضل بما فضله الله، لكن احنا نفتعل امورا او نقول امورا لا تقوم على علم دقيق ولا تقوم على حق، فهذا امر مرفوض. اذا كانت او كان نداء نوح كما فصله القرآن الكريم وكما بينه القرآن الكريم بانه دعا الله سبحانه وتعالى ان يستأصل شأفة الكافرين، وفعلا استجاب الله سبحانه وتعالى نداء نوح ودعوة نوح كما اخبر الله سبحانه وتعالى بقوله فاستجبنا له. وتلحظ هنا ان الفاء تفيد الايه؟ التعقيب، فاستجبنا له، فبمجرد ان دعا استجاب الله له، بمجرد ان دعا استجاب الله سبحانه وتعالى له. قد يقول الانسان اني طيب مهما كان يصنع السفينة وما الى هذا، نعم هذا دليل على ان الله قد استجاب دعوته، لانه اخبر ان دعاءك قد استجاب، فاهب نفسك من نجاته من هذا الهلاك الذي سيحل بهؤلاء. وكان التأهيب للنجاة هو عن طريق السفينة، والتي كانت بمثابة بلاء لأهل الكفر، ازدادوا به كفرا، كلما مر عليه ملأ من قومه اللي حصل سخروا منه، فما ازدادوا بذلك إلا كفرا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول فاستجبنا له فنجيناه وإيه وأهله. كلمة أهل، خد بالك بقى، كلمة أهل تطلق في اللغة ويراد بها أمور، يراد بها الزوجة، ويراد بها أولي الأرحام، الأهل والعشيرة يعني أولي الأرحام، خلاص، ويراد بها الأتباع، ويراد بها الايه؟ الأتباع. يراد بها الزوجة، الله سبحانه وتعالى يخبر عن سيدنا موسى أنه صار بإيه؟ بأهله، يبقى دي زوجة، خلاص، يبقى الزوجة. يراد بها القوم والعشيرة والأقارب، فالله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيبقى المراد الأهل والأقارب والعشيرة ندعوهم إلى هذا. ويراد بها الأتباع، والأتباع من كان على دينك ومن كان على شاكلتك ومن كان على من أنت عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى النبي لوط فأسر بأهلك. فالمراد بأهلها هنا من أتباعه وليس أقاربه، بدليل أن الزوجة لا، مش كده؟ أن الزوجة لا، مش كده ليه؟ وهي تعتبر من أهلي، لا. فالمراد بالأهل فأسر بأهلك أي بإيه؟ بأتباعك من أهل الحق، بس بأتباعك إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول في هذه الآية فنجيناه وإيه؟ وأهله، زوجته دي كانت من الغابرين رايحة في باهي، خلاص، وكانت من الهالكين. طيب أهله وأقربه، أهله وأقربه لا، بدليل أن ابنه كان من المغرقين، مش كده؟ من المغرقين، يبقى أهل المراد بهم مين؟ أتباعه، بدليل أنه حينما قال لله سبحانه وتعالى النبي من إيه؟ من أهله، وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ليه؟ لأن المراد بالأهل مش الأقارب، إنه عمل غير صالح. يبقى أهلك في هذه الحالة هم أتباعك الذين كانوا معك على الحق وعلى العمل الايه؟ وعلى العمل الصالح. يبقى فنجيناه واهله اي واتباعه من المؤمنين، خلاص. من ايه بقى؟ الله يقول من الكرب العظيم، من الايه؟ الكرب العظيم. وهذه المقولة القرآنية استدل بها بعض اهل العلم على ان الغرق يصيب بشدة الكرب، فهو فعلا كرب عظيم، تمام. ولذلك الإنسان لما بيغرق بيكون في حال كرب فعلا، وربنا ما يريك يعني، ربنا ما يريك هذا تمام، بيكون في حال ايه، في حال كرب، يضيق صدره ونفسه وتبقى حالته حالة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام السلامة. فمن خلال هذه المقولة اعتبر فعلا أهل العلم أن الغرق كرب ايه عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد الغريق شهيدا شهيدا، قال ان فعلا الغرق مما يكفر كثيرا من الذنوب والخطايا، حيث انه كرب عظيم. واضح المسألة دي؟ يبقى ونجيناه واهله من الكرب العظيم، قالوا من الغرق، الغرق خلاص. ويبقى الغرق في تعريف القرآن الكريم انه كرب عظيم خلاص. البعض الآخر بيقول ونجيناه وأهله، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب العظيم هو تكذيب الكافرين له، تكذيب ليه الكافرين له، ذلك لأن من يكذبك يقربك. يعني فعلا أي إنسان وأنت تدعو إلى خير وأنت تدعو إلى حق، كلما كذبك كلما ضاق صدرك، وكلما أصابك بكرب، وكلما كذب كلما عظم كربه. ولذلك بنص القرآن الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقولون، مش كده اللي كذبوه، يقولوا عنه شاعر، يقولوا عنه كاهن، يقولوا عنه مجنون، يقولوا عنه كذا، يقولوا عنه كذا، يقولوا عنه كذا، ده كان بيمر عليه سهل، لا. ولذلك ربنا يقول نعلم أنك يضيق ايه صدرك، دي حقيقة انه صدره بيضيق تمام. فكلما كذبت وانت تدعو الى حق كلما يضيق صدرك وكلما يشتد كربك. انا بقول لا مانع ان شاء الله تعالى من قبول المعنيين، والآية تحتمل المعنيين. يبقى ونجيناه واهله من الكرب العظيم، من الغرق، ومن تكذيب قومه، وكلاهما كرب. فإذا ضم هذا الكرب إلى ذاك الكرب صدق فيه أنه كرب عظيم. ماشي ماشي. يبقى فنجيناه وأهله من الكرب ليه، من الكرب العظيم. اللي بيقولوا إن المراد بالكرب العظيم الغرق، بيقول إن عاد الله فتكلم عن النجاة من قومه المكذبين، فقال ونصرناه من القوم الذين إيه كذبوا بآياتنا. طبعا النصرة الغلبة والظفر. التعبير الدارج عندنا نقول فلان انتصر من فلان، أم نقول فلان انتصر على فلان؟ التعبير الدارج عندنا هكذا تمام، التعبير الدارج عندنا هكذا. فيقول فلان انتصر على هذه الآية، انظر إليها ها، ونصرناه ها على الايه المينا، المينا خلاص. ليه جاء التعبير بلفظ مينا؟ بيجي بعض اهل العلم يقول لك ما هي مينا بمعنى على، طب لماذا لم يأتي القرآن بعلى؟ ولذلك دائما نقول ان استبدال لفظ بلفظ، ما تقوليش هذا يساوي ذاك، لا لا، هذا يساوي ذاك. زي ما ما ما جاءوا قالوا اني ولا اصلبنكم في جذوع النخل، فيقول لك في بمعنى على، يبقى في جذوع النخل اي على جذوع النخل؟ لا طبعا، هذه في وان كانت تتضمن معنى على الا انها ما عبر بها الا لمعنى اراده الله ان نفهمه، وهو شدة احكام الصلب. فحينما يشد عليه الوثاق فكأنك أدخلته في الايه في الجذع، فأكيد هي بتديني فايدة، تعطيني معنى. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ونصرناه منا، خد بالك بقى منا، فتفهم ان منا وان تضمنت معنى على الا ان فيها لابد ان يكون ليها معنى وملحظ. فبعض اهل العلم قال لانها تتضمن معنى الانتقام، وانت في الانتقام ما تقول انتقمت على فلان، تقول ايه؟ انتقمت من فلان، يبقى نصرناه انتقاما من القوم الذين كذبوا بآياتنا. بتبقى متضمنة معنى الانتقام، فيكون فيها الهلاك والاستئصال. واللي حصل لهم مجرد نصرة فقط، مجرد نصرة فقط، يعني سيدنا نوح انتصر بس لهم أذلة تحته، أذلة موجودين، لا لا، ده انتصار فيه انتقام. الله سبحانه وتعالى قد استأصل شأفتهم تماما، واستئصالا كما رأينا في الآية السابقة فيه كربون عظيم غارق غارق. فقال ان التعبير جاء بمن لتضمن النص معنى الانتقام، ادي واحد. في حاجة تانية، وعشان كده بقول لك اني كن انا القرآن يستبدل على بمن، يبقى لازم اعمل رأسي. قالوا الامر الثاني، الامر الثاني انك قد تنتصر، خد بالك، قد تنتصر من عزة وقد تنتصر من قهر. انت روح حارب ناس وانا عزيز قوي، وانتصر من ايه؟ من عزة، مش كده ولا ايه؟ وممكن ابقى مقهور ذليل مغلوب، وبعد كده روح حارب الاقي نفسي منتصر. يبقى فرق كبير بين من انتصر من عزة وبين من انتصر من ايه؟ من قهر. يعني كان في الاصل مكهورا مكروبا خلاص ومغلوبا على امره. فلو انك انتصرت من عزة فيقال انتصرت على، لان انت في الاصل مستعلي. ولو انتصرت من قهر وضعف يبقى انتصرت من. ولذلك لما بيجيني، لما بيجيني مظلوم اقول له لانتصرن لك منه، مدام الثاني اعلى منه وظالم له، فتعبيري لانتصرن لك ايه؟ منه، منه، كانك تستخلصه منه، وكان لا يستطيع الخلاص، وكان لا يستطيع الخلاص. وهذا كان حال سيدنا نوح، اني ايه؟ مغلوب مغلوب مغلوب، فانتصر، يبقى انتصرنا له من القوم الظالمين. المسألة دي واضحة؟ المسألة دي واضحة. يبقى هنا تعبير بالنص جاء بمن ولم يأتي بعلى لسببين. السبب الاولاني لتضمنه معنى الانتقام، والسبب الثاني لانه انتصار لمين؟ لمغلوب، والمغلوب تقول انتصرت له من، ولا تقول انتصرت له اعلى. واضحة المسألة دي كده؟ تمام. يبقى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقالوا معنى هذا البعض اللي فسر الآيات على أنها المعجزات والدلائل التي جاء بها نوح، والبعض الآخر فسرها بإني كان لنوح آيات، فكان له كتاب وكان له منهج وكان له شريعة، ولذلك بيعتبروه أول نبي جاء بشريعة، مش بعد آدم، هو أول نبي جاء بشريعة فيها حلال وحرام وصواب وخطأ، حلال وحرام وصواب وخطأ، افعل ولا تفعل، بيعتبروه سيدنا نوح. أصل آدم كان موقفه موقف الأب المعلم، خد بالك من الحتة دي، موقف الأب الايه؟ المعلم. ولكن نوح جاء بعد أن فسد الناس، فكان موقفه موقفها المصحح. وفي هذا الوقت كان الناس قد يعني تفرقوا، ولم يعرف الأب من الأخ من العم من الخال، كما كان هو الحال عند آدم. ومن هنا جاء كان أول نبي يأتي بشريعة فيها حلال فيها حرام فيها افعل فيها لا تفعل. لآدم كان يتكلم معهم من سلطة أنه الوالد، فنوح كان لابد كي يصحح ويأمر وينهي، كان لابد له من سلطة، تكون سلطته ايه؟ تكون سلطته ايه؟ النبوة، النبوة، مشرع النبوة. كان أول نبي يأتي بشريعة. فالقرآن يقول ونصرناه من القوم الذين كذبوا بإيه؟ بآياتنا، سواء بالآيات التشريعية وسواء كانت الآيات المعجزات والدلائل والبراهين، الآية تصدق في هذا وفي ذلك. يبقى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بإيه؟ بآياتنا. ليه؟ الله سبحانه وتعالى ما يهلك قوما وما ينتقم من قوم ظلما أبدا. وإنما لابد أن يكون بسوء فعلهم وبجاربتهم. فالله سبحانه وتعالى يلخص مصائبهم في قوله إنهم كانوا قوم سوء. يبقى فعل الأهل سوء، يفعلون ما يسيء ويقولون ما يسيء، ولذلك دائما سواء القول أو الفعل المخالف تسميه سيء. سيء ليه؟ لأنه يسوء أهل الحق ويسوء صاحبه يوم القيامة. عم تسمع انت كلام مش كويس وانت راجل ضركت على الحق، يسيئك ولا ما يسيئكش؟ يسيئني طبعا. فيسيء اهل الحق هذه واحدة، ويسيء صاحبه يوم القيامة. يعني هتكون عاقبة يوم القيامة ايه؟ حسنة ولا سيئة؟ وعشان كده سمي يسوء. فهم كانوا فعلا كانوا قوم سوء. فالله سبحانه وتعالى يقول فاغرقناهم ايه اجمعين. يلا كل روح في 60 ده. يلا يلا، وزي ما قلنا كانوا كما حكم الله عليهم لا يرجى منهم ولا من ذريتهم ها ايمان، لم يؤمن، ما حدش يجي بعد كده مؤمن خلاص. وعشان كده قلت كان تعبير سيدنا نوح تصديق لهذا، يلده ها كفارة، فهي كده اللي جاي فاجر كافر خلاص، فيبقى روح بها احسن. ولذلك قال الله فاغلقناهم ايه اجمعين. القرآن الكريم، وانا قلت لك دايما عدوا بقى الانبياء اللي احنا هنذكرهم، يعني سورة الانبياء قلنا ذكرت محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت موسى وهارون مش كده ليه، وذكرت ابراهيم، وذكرت لوط، وذكرت اسحاق ويعقوب. عد شوف كم نبي. فقلنا ليه هي سميت سورة الانبياء، فتعرف ليه كان كم نبي. وبعدين الان ذكرتها نوح، وبعدين هيجي معنا ده وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يبقى دي عندي كمان مين ها؟ يبقى شوف كم نبي حتى الآن، كم نبي نعد تاني ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم ها؟ موسى وهارون، يبقى كم؟ يبقى ثلاث. إبراهيم ولوط، يبقى كم؟ خمس. إسحاق ويعقوب، يبقى كم؟ بسبع. نوح 8. يبقى داود وسليمان، يبقى المجموع كام؟ مش 9 يا شيخ بقى، 10. 10 انبياء. شوف كام نبي من 25 ان شاء الله. فالله سبحانه وتعالى يقول وداود وسليمان اذ يحكمان في الايه في الحرب اذ نفجت فيه غنم القوم. انا اقول كل ده استعراض، الله سبحانه وتعالى يذكر هذه يعني هذه الكوكبة من الانبياء. شوف يسري عن النبي بيبين له حاجتين، نمرة واحد الفضل، ونمرة اثنين النصر والظفر. فضل الله بيلازم دائما انبياءه، نصر وظفره هو بيكون الخاتمة للانبياء ان شاء الله تعالى. فهنا البيان الفضل بقى، بيان الفضل ايه اللي ربنا تفضل به على داود وسليمان. كما قال اهل العلم كان في فضائل مشتركة وفضائل منفصلة خاصة. في فضائل اجتمع فيها الاب والابن داود وسليمان، وفي فضائل خص الله بها داود، وفضائل خص الله بها سليمان. الفضل المشترك الذي كان بين داود وسليمان هنعرف اللي هو كلا اتينا ايه حكما وعلما. يبقى ده كلنا فضل ايه، فضل ايه مشترك مشترك. ولكن الله سبحانه وتعالى يفضل يعني يذكر هذا الفضل المشترك يصدره بقصة. بقصة ليه؟ لاني ان فهمت هذه القصة وحدها بمفردها قد تفضل سليمان على داود. فذكر لك الله هذه القصة حتى يختمها بقوله ان هذا الفضل عند سليمان هو نفسه عند داود. فلا تفهم من هذه القصة افضلية الابن على الاب، لانه في النهاية يقول لك وكلا اتينا حكما وعلما. القصة دي كانت معروفة عند اهل الكتاب، ومن خلال هذه القصة كانوا يفضلون سليمان على داود ويعتبرون انه لا كان لهذا الفضل، ولذلك الفضل وفضلهما واحد. واختلافهما في الحكم لا يعني افضلية احدهما على الاخر خلاص. فلما يجي يتكلم عن هذا الفضل يذكر بهذه القصة عشان في النهاية لا تعتقدها مدخلا للنيل من شخص داود وللرفع من شأن سليمان، لأن في البعض بينال من شخص داود بها، بينال من شخص داود بها. فتعالى أولا نفهم القصة وبعدين أقول لك كيف إن الفضل واصل لهذا ولذاك، كيف الفضل واصل لهذا ولذاك. الله سبحانه وتعالى يقول وداود وسليمان إذ يحكمان، كما قال أهل العلم لا تعتقد أن هذا اللفظ يعني أنهما قد اشترك في الحكم، يعني الاثنين قاعدين في وقت واحد في مجلس واحد وكلاهما قد حكم، لا، إذ يحكمان حكم هذا في وقت ثم حكم ذاك في وقت وفي النهاية حكم، مش كده؟ فقال يحكمان، لكن هذا اللفظ لا يفيد اشتراكا، لا يفيد اشتراكا، لان هو ظاهر القصة اللي نسمعه كده ما عادوش الاثنين مع بعض وكل واحد قال قولا، لا لا. اللي حاصل ايه؟ اللي حصل اني دخل سيدنا داود كان يعني يخصص من وقته وقتا للفصل بين الخصوم، الفصل بين الخصوم، وكان من مجلس القضاء، فدخل عليه رجلان يختصمان في قضية، احدهما صاحب ارض والاخر صاحب غنم، وما حدث ان الغنم دخلت على الارض فاتلفت ما فيها من زرع. خلاص، واحد له غنم، الغنم بتاعته بني دخلت ارض واحد اتلفت زرعه. ايام بقى كان الزرع يقعدوا يكتبوا بقى في كتب التفسير اصل كان مش عارف ايه، اصل كان ايه، اصل كان، يا عم يطلع خص، يطلع برسيم، يطلع كرات، يطلع زي ما يطلع، المهم زرع وتلف. هو ده بقى دي الخلافات اللي تفرسنا انا، والله بتفرسنا انا، يعني ما يعنيني في هذا؟ طب قال قادر ربنا يقول، لكن هذا ليس له دخل فيه الحدث، ولم يؤثر، لا علم ينفع ولا جه يضر، يطلع زي ما يطلع، زي ما يقولون ربنا لا هذا عن ان ياكل من شجر، شجرة ايه تفاح، لا بطيخ، لا برقوق، لا مش عارف استفاد، يا عم سبحان الله العظيم، شجرة وخلاص يطلع اللي فيها فيها، وكل ما يعني يثمر بتستوي النفس، يطلع زي ما يطلع بقى سبحان الله. فهذا خلاف لا يعنينا. فقلت اني الغنم دخلت على الزرع فاتلفت، اختصم الاثنان بين يدي نبي الله داود، فنبي الله داود سأل عن الزرع وقومه يطلع ثمنه قد ايه، فرأى ان ثمن الزرع يكافئ ثمن الغنم، قد ثمن الغنم بالضبط، يعني نقول طلع ثمنه 1000 جنيه، الراجل معاه 20 غنمة هم بال1000 جنيه، فأمر أن يأخذ صاحب الزرع الغنم تعويضا له. خلاص 20 غنم اللي معاك حكمنا بهم لصاحب الايه الزرع في مقابل ما أتلفت. نبي الله سليمان كان معتادا كما يقول ابن مسعود أن يجلس عند باب أبيه يريد أن يتعلم، فيسأل الخصمين قبل الدخول ما قضيتكما، فيقولوا له، ويسألهما بعد الخروج وبما حكم أبي بينكما، يعرف الحكم كان إيه، فيتعلم، فبيتعلم. وده ما ينبغي أن نعلمه لأبنائنا إن شاء الله تعالى، نعطيهم من الخبرات الطيبة، خبرات طيبة، مش الأبياع، فيطلع ابنه يقول تعالى هعلمك ازاي تكلفك الزبون، ويعتبرها دي شطارة. تعلم ابنك الخيبة، تعلم ابنك الخيبة سبحان الله العظيم، يطلع ابنه يعلم ازاي يلعب قمار، ازاي مش عارف ايه، يا اخي سيب ابنك بنا، يعني اكسب ابنك الخبرات التي تفيده. فمن كثرة ما كان يسمع سليمان ويسمع مشاكل الناس ويسمع كيف يقضي ابوه وكذا وكذا وكذا، اكتسب ذكاء وخبرات يضاف الى هذا فضل الله عليه بقى، لان ربنا قال ان هو ما جابهاش كمان ففهمناها، شوف التعبير، ففهمنا فضل الله عليه والذي أراد أن يعلمنا به شيئا نتكلم عنه لتبليغ ما كان قادرا على أن يفهمها لداود لا وفهمها ليه ثم كان قادر كما قال ففهمنا سليمان كان قادر يقول فهمناها داود فآثر سليمان بأنه يعطيه هذا الفهم الخاص ليه نقول ودي شيء خطير جدا ينبغي أن تتعلمه وأن نعرفه فاللي حصل إنه كان هذا قضاء داود فلما خرج الخصمان سألهما سليمان بما قضى أبي وكان قد عرف قبل الدخول ما كان بينهما فقال قضى بكذا وكذا وكذا وكذا فقال تعالى فلما دخل على داود قال يا أبتي إني أرى رأيا على غير ما رأيت قال موسى يا ابني طب الأول يا له اطلع بار مش من بارح وبتاع لا لا قال قل ما عندك فقال أرى أن إصلاح الأرض أرض عشان تصلح تاني وتعود كما كانت يحتاج إلى عام سنة فقلت سنة عايز إصلاح تأتي لها زي ما كانت فأرى أن يدفع صاحب الغنم الغنم إلى صاحب الأرض وبلغ ينتفع ببرها اللبن يعني خلاص وأي بارها ونسلها الناس اللي يجي ياخده خلاص ياخده واللبن اللي يجي ينتفع به والوبر بتاعها ينتفع به خلاص هذا العام ويجلس صاحب الغنم يصلح الأرض لصاحبها فإذا تم صلاحها أعطيت الأرض لصاحبها وردت الغنم إلى صاحبها يبقى بدل ما كان الغنم هتروح منه خالص لا احنا وقفنا انتفاعه بها بقى بالله عليك لما وقف انتفاعك بها سنة ولا لما تسئلها مدى الحياة في السنة دي هو بيصلح وصاحب الارض بايه بينتفع وبيستفيد اذا عوضناه خلاص تم الصلاح رد الغنم الى صاحبها وتعود الارض الى صاحبها فده يطيب نفس صاحب الايه الغنم وفي نفس الوقت يطيب نفس صاحب الارض لكن في الحالة الاولانية هتطيب نفس صاحب الارض وسيموت صاحب الغنم كملا خلاص بقى بلا غنم فقال داود نعم الرأي ما رأيت وفي بعض السلب يقول انه خر ساجدا لله ان اعطى الله ولده هذا الفا ليه سبحان الله وهنتكلم بقى في الجزئية دي في الجزئية دي لما نمسك بقى الآية ونقش مع الالفاظ اللي فيها لكن انا قلت لك الان القصة ومجمل القصة القرآن كيف تكلم عنها نسمع الله سبحانه وتعالى يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الايه في الحرف وهنا الدقة بقى في الألفاظ خدها إذ يحكمان في الحرف فربنا سبحانه وتعالى يسمي الحرف الحرف ولا يقول الزرع ولا يقول الزرع وده ليه حتى لا تقول زرعي سمي صاحب الخصومة يختصم يقول في زرعي وإنما يقول حرفي إنما يقول إيه حرفي لأن الأصل أنك لا تزرع لأن الزرع هو الإنبات والإنبات صنعة الله أمال أنت وظيفتك أنت بتعمل إيه أنك تحرف تهيئ الأرض كنها تنبت أو لا تنبت ده شيء بتاع مين فع ربنا لا انت اللي بتشق لها الارض عند الانبات ولا انت اللي بتطلع الحبة ولا انت اللي بتفلقها ولا انت ولا انت ولا انت ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبره في القرآن انك ما انت الا حارث وان الزارع المنبت هو الله افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون اذا رأيتم ما تحرثون اثبت الله لك انك حارث وجاء عند زارع قال أنتم تزرعونه أم لا يبقى من الزارع الله يبقى أثبت لك أنك حارث وأثبت لنفسه أنه إيه أنه زارع أنه إيه أنه زارع فها هنا ربنا يشوف الدقة في التعبير إذ يحكمان في الإيه في الحرث عشان صاحب القضية لما يقولش يقول إيه يقول إيه حرثي ما يقولش زارعي يقول حرث ما يقولش زارعي تمام يجي يحكمان في الايه في الحرس. ايه مال الحرس ده؟ ويطلع زي ما يطلع كما قل اذ نفشت فيه غنم القوم. ايه نفشت؟ قالوا النفش هو رعي الغنم ليلا بلا راعي. لما تلاقي غنم سرحانة بالليل كده ومعاهش راعي ما تقولش رعت، لان رعت يبقى معاها راعي العهد ومعاهش حد، فيقال ايه؟ ها نفشت. يبقى نفشت يعني ايه؟ ها يبقى نفشت يعني ايه؟ او النفش يعني ايه؟ انطرع الغنم ليلا ها بلا وليلا. اذا هي حددت لي الوقت وحددت لي الصفة. الوقت يبقى بالليل والصفة انها بلا راع يرعاها، يبقى دي اسمها ايه؟ نفشت. وده دليل على ان صاحبها تركها فراحت ماشية دخل الزرع مبهدلة الدنيا. وده هنتكلم بقى في حكمها في الفقه الاسلامي، لو حدث هذا في الاسلام والحكم اللي اتحكم بيه ده يعمل به عندنا او لا يعمل به ها عندنا؟ قال لازم ناخد بالنا منه. تمام. فيقول اذ نفشت فيه ها غنم الايه؟ غنم القوم. ولذلك يقول لك طيب فنفرض انها بالنهار وخرجت بلا راعي برضه، نقول نفشت؟ نقول نفشت ما ينفعش. قلنا نفشت دي ده امتى؟ ها ده امتى؟ بالليل. بالليل تمام. طب بالنهار يبقى اسمها ايه؟ يقولوا هملت. هملت يبقى ها رعت بالنهار بلا ايه؟ بلا راعي. يبقى بالنهار نقول ايه؟ هاملت لما معهاش راعي. وبالليل لما معهاش راعي نقول ايه؟ نقول نفشت. طب وانا بركز على بالليل وبالنهار ليه؟ لان في في في الاسلام عندنا، وده حكم حكم بيه النبي صلى الله عليه وسلم هنتكلم عنه، ان الحكم هيتغير بتغير الوقت. لو الغنم اتلفت زرع بالنهار هيبقى ليها حكم، ولو اتلفت زرع بالليل هيبقى ليها حكم. مش تبقى عارف الحكم مش هيبقى ها مش هيبقى واحد. ومش هيبقى واحد ليه؟ هبقول لك ليه. كل ده انا بس بنبهك انا ليه بتفرق بين الامرين. يبقى بالنهار خرجت بلا راعي اسميها ايه؟ هملت. وبالليل خرجت بلا راعي اسميها ايه؟ نفشت. خلاص. يبقى نفشت تروح تاكل بقى من اين هي بتاكل، لكن دي نفشت فين؟ ها في الحرف. لا حرف قوم كما اخبر الله سبحانه وتعالى. يبقى وداود وسليمان اذ يحكمان في الايه؟ في الحرف. اذ نفشت فيه يبقى رعت فيه ليلا بلا راعي، يبقى اتلفته. ما هو ده مفيش راعي، مش هقول لا ده ابعدي عن دي وسيبي دي، هتكسر كل. خلاص. اذ نفشت فيه ايه؟ غنم القوم وكنا لحكمهم ها شاهدين. في لفظ هنا وانا مش دايما الالفاظ تعد علينا كده، لكن لا انا عايز احنا نحسها زي ما شفنا انتصرنا نصرناه من ليه؟ مش ليه ما تقالش على بليها ملحظ. هتجد هنا الله سبحانه وتعالى يقول وداود وايه وسليمان كم واحد من سنة اذ يحكمان، ادي الف الايه التثنية. هنا بيقول ايه؟ وكنا ايه ها لحكمهما. لحكمهما ما قالش لحكمهما، قال وكنا ليه لحكمهم. استخدم صيغه الايه ها الجمع. الجمع يبقى في البدايه اخبر عنهما انهما داود وسليمان، وقال يحكمان. كان من المنتظر ان يقول وكنا لحكمهما، ما قالش كده، قال وكنا ليه لحكمهم. يبقى استخدم صيغه الايه الجمع. طب ليه؟ طب لما استخدم ها صيغه الايه صيغه الجمع استخدمها ليه؟ لما استخدمها خلاص. ده اللي حاجه بقى بعض اهل العلم، انت تسمع ان بعض اهل العلم يقول لك اقل الجمع اثنين. بعد اللي بيقول كده اقل الجمع اثنين، بدليل ان انت لو جيت صليت انت والشيخ اشرف تقول صلينا ايه؟ هتصليها ايه؟ جماعه. فيقول لك اهو جماعه اهو، يبقى اقل الجمع اثنين. وربنا سبحانه وتعالى في الايه دي عبر عن اثنين ها بصيغه الايه؟ الجمع. قال وكنا ليه لحكمهم، فيقول هذا دليل لنا، دليل من السنة ان النبي علمنا ان اقل الجماعة ها صحبه باثنين، والقرآن ربنا قال في الاثنين وكنا ليه لحكمهم، فيقول ان ده يبقى اقل الجمع ها اثنين، ويستدل بالآية دي، ويستدل بالآية دي. طبعا هذا كلام مردود عليه ويخالفه جمهور اهل العلم، ويخالفه جمهور اهل العلم. اولا الصلاة حالة استثنائية، حالة ايه كل الشرع يسمي فيها دول جماعة على اعتبار ان في امام ومأموم، هذه حالة استثنائية، والاستثناء لا يعمم به القول ولا الحكم، خلاص، ولا يقاس على الناس، تمام. اما عن الآية فقالوا يا اخي سبحان الله، دائما في مسائل الخصومة والقضاء بيبقى في القاضي وفي الخصوم، وفي الخصوم، والعادة انه بعض النطق بالحكم يقال حكمهم على اعتبار القاضي والايه والخصوم، فالحكم صدر منه وصدر على وصدر لصاحب، مش كده ولا ايه؟ يبقى في واحد صدر منه الحكم، واحد صدر له الحكم، وواحد صدر عليه الحكم، فيقال في الكل ليه ها لحكمهم، خلاص، ليه لحكمهم، ولا يعني انفراد من الآية تعني داود وسليمان فقط، ويبقى هم بصيغة ليه بصيغة الجمع، ده لا، يبقى وكنا لحكمهم ليه شاهدين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين إن شاء الله تعالى أن حكم داود لم يغب عن الله، وحكم سليمان لم يغب عن الله، وإيه اللي حصل سبحان الله العظيم. الله يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم، ففهمناها سليمان يعني أعطى الله لسليمان فهما زائدا في هذه القضية، خد بالك من تعبير بقى في هذه ليه القضية. طب ليه كما قلت ما بداش الفهم الزائد ده لمين؟ ها لداود. أراد الله أن يعلم بذلك أن فهم الابن وفهم الصغير قد يسبق فهم كبير، وده شيء لا يضايقك. المصيبة اللي عندنا إن كبير السن يعتقد أنه في كل الأحيان أكثر فهما من الصغير وأكثر علما من الصغير، ولذلك بتحدث كثير من المشاكل في المساجد لهذا السبب، ان تلاقي واحد كبير مش قابل ان الشاب يعلق عليه او يوجهه او ينقده، مش قابله، مش قابله. والله دي كانت مشكلتي انا في بداية حتى مع والدي، والله حتى مع والدي، يعني والدي مكثت معه عمرا كل ما كلمه يقول يعني انت تبقى ابني وطالع من صلب وجاي تعدل عليا، دي كانت مشكلة، دي كانت مشكلة. القرآن أراد أن يعلم، إيه المانع؟ أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الابن ويؤتي الصغير ها فهما وعلما يفوق الايه؟ يفوق الكبير، ده عيب؟ ده يمنع أن أنا أسمع أستمع إليه وأتعلم منه كما فعل سليمان يا أخي؟ وهذا ما قاله، وذلك دي المصيبة التي حدثت بين نبي الله إبراهيم وأبيه، أنه لما قال لأبيه يا أبت إني قد جاءني ها من العلم ما لم يأتك فاتبعني، عجز عليه انه كيف يتبع ابنه وازاي دي تحصل. يعني واجه هذا الكلام بقول غليظ وبكبر الكبير بقى لما يتعالى على الصغير، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملية، يبقى ابعمك معمك للعيال. طب سبحان الله ما تسمع متعلم ما تستفيد، شوف الصغير ده بيقول لك ايه. ولذلك يعني سبحان الله عمر بن الخطاب لما دخل عليه طلب جاءته عشائر وقبائل، فقال كل قبيلة تخرج متحدثا عنها، واحد وافد واحد يكلمني يقول لي مشاكل قبيلة عايزين ايه كذا كذا، فوجد بعت له صبي، صبي قبيلة بعت له صبي يتكلم معه سبحان الله، فقال له ألم يكن في قومك من هو أكبر منه يفيدوه الي، يعني صاحب كبير شويه يتكلم معايا، شوف الرد السريع. قال له يا امير المؤمنين لو كان الامر بالسن لكان من هو اكبر منك احق بالخلافه، قال انت عندك كم سنه؟ شوف لي واحد، فقال أفلح قوم إذ أنابوك. ما زعلش ما قالوش يا لأنت شوف آه والله لكن عندك هذا الذكاء يبقى فعلا هم أصابوا لنقوك انك بتكلم باللغة دي بهذا الرد سبحان الله. ولذلك انت ينبغي ان تصر تشوف صغير والله واتاه الله فهما في امر الله تصر والمانع انك تتعلم منه سبحان الله. وكلنا اعلم الحديث اللي في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من الصحابة وفيهم ابو بكر وعمر فيقول ان